إيه يجوز يجوز نعم شيخ حسن الله عليك. إذا كان في الجماعة وناس كبار في السن هل هذا ضار أم لازم؟ يعني إن كان ما جوا إلا الصلاة فقط هم أصحاب المسجد هم اللي يأتون دائما أقول هم اللي يأتون دائما كبار السن فهل هذا ضار؟ يفعل السنة حتى يشق عليها يعني يشق إن شاء الله إذا شق اللي يشق عليه يجلس نص أراد الإمام أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب كما فعل المستحب. نعم. هل يعني ماذا يفعل؟ هل الأفضل له أن يعلن ذلك؟ والله بعض العلماء كان إذا أراد أن يقرأها يخبر الناس وعشان للشغل ما يحضر المسجد يصلي في مسجد آخر. هنا. آدم. بالنسبة للصلاة الخوف اللي ينتظر الإمام في الطائفة الثانية هل يبقى على القراءة ولا يسكت؟ لا يقرأ ما في الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس. نعم لا مستحيل. نعم لو كان الإمام سريعاً بالحيل جداً هل تخلف عنه يؤثر؟ وشكون الإمام؟ لو كان الإمام سريعاً جداً لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته وجب عليك أن تنفرد اترك خليه يروح بسبيله ولو كان راتب بعد هذه المرة لا تصلي معه تبوه المسجد آخر. نعم الشيخ حسين رحمه الله ان متابعه الامام اظهر من الاتيان بجلسه الاستراحه. ما رايك؟ صحيح. طيب ما رايك؟ يعني مثلا لو كان الماموم يرى جلسه الاستراحه والامام لا يجلس فالسنه ان لا يجلس متابعه الامام كما انه لو كان لا يرى الجلسه وجلس الامام فالسنه ان يجلس متابعته. نعم. اذا الماموم مثلا في التشهد يعني درأه القيء أو حصر بشيء هل يسلم ويترك الإمام ولا ينفرد؟ له أن ينفرد. له أن ينفرد. نعم. ذكرت أن موافقة الإمام في الأقوال يحرم في تكبير في الإحرام وفي السلام. نعم. غير الشيء. يكره في السلام. نعم. غير الشيء من التكبيرات. لو وافق غيره في التكبيرات غير تكبير في الإحرام. أصلا التكبيرات ما يمكن يوافق فيها إلا إذا وافقه في الفعل. لأن التكبيرات تكون مزامنة للانتقالات. لكن لو قال الله أكبر بعدين وهو واقف ما عاد يصح التكبير لأن مر علينا أن التكبيرات الانتقال في الانتقال تكون. نعم يا مصطفى. شيخنا قال قائل إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة. نعم. يتحملوا أن يطال في فيه الجمعة. مشكل. لا لا ما يراعى ضعف الإيمان لا يراعى لأنه يجب أن يقوي الإنسان إيمانه. لا يرجون. نعم. لا يجون من الجمعة. ما يجون؟ يجون الجمعة. إنه المسجد الثاني ما في مانع. وأن تخلفوا آثم. نعم. شيخ عبد الله مر معنا أن الذي يرفع بصره إلى السماء فعل كبير كما يبدو. نعم. لكن ما تذكر صلاته. وقلنا أن الذي يخالف الإيمان هو يسبق الإيمان تبطل صلاته وعلى أنه فعل كبير متغير. نعم. الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة فهو لا زال مستقبل القبلة ولم يحصل منه ما ينافي الصلاة. أما هذا فلأنه لما اقترنت الصلاة بصلاة إمامه صار المسابقة مخالف لكم الإمام. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان ها. ما معنى هذه العبارة؟ أي السلة أنه يكون على الناس على وجه الاحترام